وهذا العلم لا يوجد عند أي أمة من الأمم. لو جيت لأي أمة تقول لها مثلا مين اللي قال القول ده، يقول لك فلان، طب اثبتوا لي إن فلان ده هو اللي قال كده، ما يقدروش، أقوال كلها مرسلة. أما في أمة الإسلام تقول لك فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يوصل لقائل الكلام، وكل واحد في سلسلة السند ده معروف هو إيه، يقول لك ده ضعيف، لا ده متروك الحديث، ده حديثه حسن، ده مش كلهم درجة واحدة، بنفس ترتيبهم، ده حديثه مقبول، ده حديثه مردود، ده حديثه إذا حديثه صحيح، وهكذا. فحفظ الله عز وجل السنة. تذكرون لو تلكم المرة اللي فاتت حكاية محمد بن سعيد، الرجل الذي وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألف من عند نفسه 4000 حديث وعمل لهم سند وقال فيهم قال رسول الله. فجاء به إلى هارون الرشيد يقتله، فقال إن قتلت ما تفعل ب4000 حديث وضعتها على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ال4000 اللي انا ايه قلتهم دول هيتوهوا في السنة والناس تفكرهم كلام النبي ومش هتعرفوا تطلعوهم، بيخوفوا يعني. فقال هارون، شوف بقى الانسان الفاهم، قال اين هي من ابن المبارك ينخلها نخلا، ده ابن المبارك هيجي غربانه كده وطلع لك ينقلك الحديث ال4000 بتوعك واحده واحده، كل حديث حديث كده من اللي انت قلتهم دول يطلعهم لك واحد واحد. وده مش ابن المبارك بس، ابن المبارك وغيره من علماء الايه الحديث، قلنا حتى علماء الحديث كانوا حتى يعني في غايه الدقه والانتباه. لو قلنا مثلا زي يحيى بن معين عليه رحمه الله، قاعد في المجلس شيخ بيحدث، قاعد في المجلس عينه على كل اللي قاعدين، لو واحد غفى غفوه كده يكتبها له، ده غفى عند حته الفلانيه، عشان لو جه صحى سال اللي جنبه قال له الشيخ قال ايه، قال له كذا، لما يجي يكتبها ويجي يرويها هيقول لك بقى الشيخ قال، يقول له مين قال لي الشيخ قال، انت كنت نايم في الحته دي، ما مش حاجه يعني ايه دقه، لان ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنه النبي، ما هو سنه النبي ده شرع وتشريع، ده بناخد احكامنا من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، فمحفوظ. الشريعه لا يدخلها ابدا مثل هذه الاباطيل. لذلك علماء الحديث كانوا بالمصاد لكل ايه؟ لكل انسان يضع شيء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لذلك تجد دقه بالغه. فحفظ الله القران وحفظ الله عز وجل سنه نبيه عليه الصلاه والسلام. فلا يصيب القران لا تبديل ولا تحريف ولا زياده ولا نقصان. على فكره حاول كثير ان هم يعملوا يحرفوا القران يعني. حاولوا كثير جدا حاولوا، لكن كل المحاولات بقت بالفشل، لان الله عز وجل حافظ كلامه تبارك وتعالى. يعني اظن مذكر اليهود في سنه من السنين طبعوا الاف من نسخ المصحف وزعوها، شالوا منها كلمه واحده، كلمه غير. في قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، فشالوا غير، فبقت ايه؟ ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وفلا خلص من القاتلين. دخلوا النار، دخلوا المسلمين النار. هل الامر انطلق؟ ابدا، جمعت كلها. الله عز وجل متكفل بحفظ كتابه. حتى انت عارفين طبعا تسجيل القران الكريم اللي هو كان في الاذاعه بتاعتنا، كان سبب هذا ان بعض المنصين غيرهم بداوا ايه يعملوا نسخ من القران محرفه. فسجلوا القران بقى، مش هيبعتوا لهم مصحف مكتوبه صحيحه، لا ده بعتوا لهم مصاحف مكتوبه وبعتوا لهم المصاحف الايه؟ المسموعه، عشان يبقى قدامه المصحف وايه؟ وسامع. خد بالك دي من السبب الرئيسي في تسجيل المصاحف المرتله زي موجوده دلوقتي، مصحف الشيخ الحصري والمنشاوي وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل الشيخ محمود الدعالبن. فالله عز وجل حفظ كلامه تبارك وتعالى. وقلنا كذلك مدى الايمان بالكتب، الايمان بان التوراه والانجيل قد اصابهما التحريف والتبديل. فقال الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ما كتبوه بايديهم، كتبوا ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا. وقال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمه عن مواضعه. وقلنا طبعا ان في مثلا احنا قلنا في اول الكلام ان التوراه والانجيل كلام الله، وقلنا القران كلام الله، وقلنا الله عز وجل حافظ القران. فدايما شبهه بيثيروها، وبعض المسلمين برضه يتساءلوا فيها، طب اذا قلنا ان التوراه والانجيل كلام الله فكيف يحرفان؟ وقلنا الاجابه عن هذا ان الله عز وجل قد فرض على اليهود والنصارى حفظ كتابهما، ان كان من الفروض على اهل التوراة والانجيل ان هم يحافظوا على هذا الكتاب ويحفظوه، لكنهم خالفوا وحرفوا وبدلوا في كتابه. يعني ربنا كان من ضمن الفروض اللي عليهم حفظ الايه، حفظ التوراة والانجيل، لكنهم كعادتهم في التبديل والتحريف والتغيير والاتاءات حرفوا كتاب الله عز وجل التوراة والانجيل وكتبوا ذلك بايديهم. بل انت لو مسكت النسخ في اي منهما هتجد مثلا اللي من 100 سنه غير اللي من 50 سنه غير اللي من دلوقتي غير اكثر من كده، كانه كان ده كتابه ده الثاني، كل شويه بيبدلوا فيه ويحرفوا فيه ويزودوا وينقصوا ويشيلوا ويحطوا. يعني هم اصلا من ضمن يعني الامور عندهم ان هم للقساوسه والاحبار والرهبان حق التبديل والتغيير، هذا يعطونه. ده كان الكلام اجمالا على الايمان بالايه؟ بالكتب. فاضل بس مساله واحده اللي هي كان على المره فاتت، وهي مساله الايه؟ مساله ان اصل الدين واحد والشرائع مختلفه. اصل الدين واحد، ربنا قال ان الدين عند الله الاسلام، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، وقول النبي عليه الصلاه والسلام الانبياء اخوه لعلت امهاتهم شتى ودينهم واحد. اخوه لعلت، الاخوه لعلت هو الاب ايه؟ واحد، ده اشاره الى ايه؟ الى اصل الدين. امهاتهم شتى اللي هي اشاره الى ايه؟ الشرائع. طب ايه معنى الجزئيه ديت؟ قلنا ان اصل الدين واحد، ان اركان الايمان واحده عند الجميع، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. ما نؤمن نحن به كان مفروضا على اليهود وعلى النصارى وعلى قوم نوح وعلى قوم ابراهيم وعلى كل الامم. الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، كل محاسن الاخلاق، النهي عن مساوئ الاخلاق، هذه كانت عند ايه؟ عند جميع الامم. اما تفاصيل الشرائع بقى هي اللي ايه؟ بتختلف. يعني عندنا خمس صلوات، هم كان عندهم مش شرط يكون عندهم خمس صلوات. ليه؟ صلاتنا لها طريقه معينه. فيها ركوع وسجود، برضو كان عندهم صلاه فيها ركوع وسجود، لكن الهيئه ايه؟ هي اللي بتختلف. فانزل الله عز وجل الاحكام والشرائع وفق كل ايه؟ كل امه، ما يناسب كل امه. زي ما ضربنا مثال بالايه؟ بالصيام. قلنا الصيام كان على اليهود والنصارى، صيامهم كان ازاي؟ اللي ربنا فرضه عليهم ان هم يصوموا من العشاء الى الايه؟ المغرب. يعني فتره الافطار عندهم كانت ايه؟ من المغرب العشاء فقط الفترة دي، فكان إذا غربت الشمس يأكلوا ويشربوا بعدين، وكان صيام عن الطعام والشراب والإيه؟ وسائر المفطرات زينا بالظبط، وقلنا الصيام ده هو اللي ربنا فرض علينا في أول الإيه؟ في أول الإسلام. لكن ربنا خفف عنا الصيام فجعله في نهاية الإيه؟ الأمر إلى إيه؟ إحنا يجوز لنا الأكل والشرب وسائر المفطرات من إيه؟ أيوه من المغرب إلى الفجر. من المغرب الى الفجر. المغرب الى الفجر، احنا نقول كده من المغرب الى الافطار، انا بتكلم عن الافطار. ابيحت لنا المفطرات من الطعام والشراب والجماع من المغرب الى من غروب الشمس الى طلوع الفجر. هم كان عندهم بس الايه؟ فتره صغيره. فده معنى اصل الدين واحد والشرائع ايه؟ مختلفه. وده معنى ان الدين عند الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ومعنى الانبياء اخوه لعلات، ومعنى الايه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الركن الرابع اللي هو الايمان بالرسل. الايمان بالرسل، برضو الايمان بالرسل اجمالي وتفصيل. الايمان الاجمالي ان نؤمن بكل رسول ارسله الله عز وجل وكل نبي. الإيمان التفصيلي أن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل لنا في القرآن، وذكرهم لنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بأسمائهم. يعني ذكر في القرآن كم نبي ورسول؟ 25 جمعهم الله عز وجل، 18 منهم جمعوا في آيات سورة الأنعام اللي هي من الآية 83 ل 86، اللي هم سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط دول اللي مذكورين في ايه سورة الأحزاب 18. السبعة اللي فاضلين اللي هم مين؟ سيدنا هود، سيدنا صالح، شعيب، وإدريس، وآدم، وذو الكفل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالخمسة وعشرين مذكورين دول نؤمن على التفصيل ان دول دي انبياء ورسل ذكرهم الله عز وجل لنا بأسمائهم. كذلك النبي أكرم ذكر بعض الانبياء غير موجودين في القرآن، زي سيدنا يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، وزي سيدنا شيف، وفي طبعا انبياء مختلف فيهم هنتكلم عليهم، او في بعض الصالحين مختلف في نبوتهم نتكلم عليهم ان شاء الله في نهاية الكلام. ربنا سبحانه وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فذلك لان فيه رسل ربنا ذكرهم لنا ورسل ايه ربنا لم يذكرهم لنا، لان تعداد الرسل كثير جدا، تعداد الانبياء والرسل كثير جدا. روى الامام احمد في مسنده عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. قلنا ان فيه رسول وفيه نبي، عدد الانبياء كثير اكثر بكثير جدا من الرسل. قلنا ايه تعريف الرسول؟ هو ما ارسل بشريعة خاصة به، له ايه كتاب وله شريعة خاصة به. النبي يبلغ شرع ايه؟ شرع غيره، يبلغ شرع غيره. او وانا تعرفت ان النبي هو ايه؟ من ارسل الى قوم موافقين يعني مؤمنين به. زي قلنا ان نمثل المثال سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا يوشع بن نون عليه السلام. سيدنا موسى رسول وسيدنا يوشع بن نبي، يوشع بن نون نبي. ليه؟ ان سيدنا يوشع كان بيبلغ شريعة التوراة، بيبلغ ما انزل على موسى عليه الصلاة والسلام. وان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ان الرسول اعلى درجة من النبي واعلى مكانة من النبي. فعدد الانبياء 311. في رواية ابي امامة قال ابو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الانبياء او عدة الانبياء؟ قال 100,000 و24,000. يبقى كل الانبياء والرسل عددهم كم؟ 124,000، اللي هو ابتداء من سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام الى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم عددهم 124,000. الرسل منهم قال عليه الصلاة والسلام الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. يبقى الرسل كام؟ 315. الانبياء والرسل كلهم كام؟ 124,000. هذا الحديث صحح اسناده الشيخ الالباني في مشكاة المصابيح. وفي رواية رواها ابن حبان وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ان من هؤلاء اربعة من العرب، اربعة من العرب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام منهم اربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر. يبقى في اربعة ايه من العرب يعني. ايضا من الايمان بالرسل الايمان بان النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من الله عز وجل، لا تنال بالعقل ولا بالرياضة النفسية ولا المجاهدة ولا تكلف العبادة. يعني دي ربنا الله عز وجل يصطفي واختار ما يشاء ليكون رسوله الى بني البشر او الى الانس والجن. مش معناه ان لو بقى واحد بقى اجتهد في العبادة قوي وتضرع وعمل رياضة نفسية هيبقى نبي، لا. وده العلماء يذكر ذلك رد على الفلاسفة ومن حذا حذوهم في ذلك، يقولون ان النبوة ممكن ايه تكتسب، لا، النبوة اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين، وقال وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يعني اختارك واصطفاك، وقال تعالى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال تعالى وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك، وقال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة والرسالة محض اصطفاء واجتباء واختيار من الله تبارك وتعالى. مهما فعل الانسان عشان الكلام مش هينفع، لكن في بعض النبوة في ولاية ان يكون ولي لله عز وجل مطيع عابد، نعم. اما ان هو مهما يعمل عشان يكون رسول، لا، دي المسألة اصطفاء واجتباء واختيار من الله تبارك وتعالى، يصطفي من رسله او يصطفي من البشر ما يشاء يكون رسوله سبحانه وتعالى. بعد ذلك صفات الرسل. أول صفات الرسل البشرية، أنهم بشر ليسوا بملائكة ولا غير ذلك، إنما هم بشر، ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا على سبيل المثال أبوه عبد الله وأمه آمنة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك بقى ان النبي خلق من نور، ده كلام باطل وكلام كذب. لما يجي يقول لك بقى اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا كله كلام كذب باطل لا يصح ابدا. لان لو كان النبي مخلوق من نور كان بقى ايه؟ كان بقى من الملائكه، مش كده؟ مين المخلوق من النور؟ الملائكه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم. فكل بني ادم بلهم كلهم من ايه؟ من الطين، كلهم مخلوقين اصل فهم الطين. فليس هناك في الانبياء شيء من خصائص الالوهيه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المبالغه في مدحه حتى لا يصل الامر بالمبالغه الى هذا الامر. فقال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح ابن مريم، كما بالغوا في مدحي قالوا ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثلاثة. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام. فنحن نعطي للنبي مكانته واللائقة به عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعطيه يعني فوق قدره، لأن يعني نصفه بصفات الألوهية أو الملائكية. لذلك انت تجد مثلا البصيري زمان في البردة فوز عليه، قال: وفمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني بقول له من جودك، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن ضمن علومه، مش كل علومه يعني، علم اللوح والقلم. قال بعضها: فماذا ترك لله؟ يعني بيعرف كل حاجه، كل حاجه بيعرفها النبي، كل ما في اللوح المحفوظ بيعرف النبي عليه الصلاه والسلام. والدنيا والاخره كلها من جود النبي، من شيء من كرم النبي. طبعا هذا في غايه المبالغه في المدح وفي الاطراء. هذا في وهذا ايضا في غايه البطلان. في غايه البطلان، النبي عليه الصلاه والسلام له المكانه الكبيره في قلوب المؤمنين، وحبه دين وايمان وفرض، وتعظيمه واجلاله فرضا على المؤمنين. اما ان احنا ندينه صفات الالوهيه فهذا ايه؟ هذا في الحقيقه ليس من مدحه ولا من حبه عليه الصلاه والسلام، بل هذا عين ما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه. فيجب ان نقول بقى هذه المقولات وغيرها فهذا كله كلام غير صحيح، فليست فيهم صفات الالوهيه ولا الملكيه، انما هم بشر من البشر، لكن لهم الكمال البشري في الخلق والخلق. لهم الكمال البشري في الخلق والايه؟ والخلق، في الخلق الاعضاء والشكل، وكذلك الخلق. لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القران، كان عليه الصلاه والسلام قرانا يمشي على الارض، احكام الشرع كلها تراها في شخص النبي عليه الصلاه والسلام. فكان في العباده والطاعه والخشيه والرجاء والخوف وكل وسائل انواع العبادات بلغ النبي عليه الصلاه والسلام فيها المبلغ العظيم عليه الصلاه والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجاهد عليه الصلاة والسلام وحج وصام وبذل الله عز وجل ما لم يبذل غيره، وتحمل في سبيل الله ما لم يتحمله غيره عليه الصلاة والسلام. فلهم الكمال البشري في الخلق والخلق، في الخلق في البنيان في الشكل. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لما قالوا انه ايه؟ ان به بغص او به آفة. فنهانا ان نؤذي النبي عليه الصلاة والسلام كما اذت بنو اسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. وايضا في قول الله تبارك وتعالى: ان خير من استأجرت القوي الامين، وصفته بايه؟ صفة صفتين، القوة دي في الايه؟ في الخلق في البدن، الامانة دي في الايه؟ في الخلق. وقال ايضا سبحانه وتعالى عن اسماعيل عليه الصلاة والسلام انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فمدحه بايه؟ بصدق الوعد، انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصفة الثانية الذكورة، فجمهور اهل العلم على ان الانبياء والرسل من الذكور وليس من الاناث. قال في ذلك نعم بعض اهل العلم، لكن جمهور اهل العلم على ان النبي ايه؟ رجل، لان اعباء النبوة واعباء الرسالة يصعب ان تقوم بها للمرأة، طبيعة المرأة وطبيعة تكوينها وطبيعة ما امرت به تتنافى مع يعني ما ينبغي ان يكون عليه الرسول من الدعوة والاختلاط بالناس والخطابة وتكليم هذا وتكليم ذاك وغير ذلك. فجمهور اهل العلم على ان الانبياء والرسل كلهم ايه؟ كلهم ذكور. الامر الثالث العصمة، فالانبياء معصومون بالاتفاق من الكبائر والصغائر المزرية. الصغائر المزرية اللي هي الصغيرة التي تزري بصاحبها، التي تسيء الى صاحبها، الناس تبص له نظرة سيئة وتحتقر او ما شيء من ذلك. فالكبائر الانبياء معصومون، لا يفعلون كبيرة ولا يفعلون صغيرة تزري بهم. اما الصغائر غير المزرية فالراجح انهم ايضا معصومون منها، معصومين من الصغائر والكبائر جميعها. طب امال ما ورد من ذنوب الانبياء مثلا في قول الله واستغفر لذنبك سبح حمد ربك واستغفره، ذنوب الانبياء اما انها خطأ في الاجتهاد او فتور عن الذكر او ارتكاب خلاف الاولى، ده من باب حسنات الابرار سيئات الايه؟ سيئات المقربين. فهذا لعظم مكانتهم وعظم شأنهم وعظم قدرهم صار انه اذا فتر عن الذكر شيئا هذا يصير في حقه ذنبا لكبير مكانتهم ولعظيم مكانتهم عند الله عز وجل. فهذه ذنوب الانبياء من هذا القبيل، الخطأ في الاجتهاد. طب حد مننا يستدل الخطأ في الاجتهاد في النبي عليه الصلاة والسلام؟ في غزوة بدر، في غزوة بدر لما كان اجتهاد النبي وابو بكر انه ايه؟ انه هو ياخذ منهم الايه؟ الفداء. وسيدنا عمر كان اجتهاده ايه؟ عكس ذلك انه هو ايه؟ يقتلهم. فجاء الوحي ونزل بتأييد قول من؟ قول سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن خطأ الناس بالاجتهاد الله عز وجل لا يقرهم عليه، بل ينزل الوحي بايه؟ بتصويب الامر، بتصويب الامر. او الفطور عن الذكر او ارتكاب خلاف الاولى. لذلك يعني قبح الله عز وجل اليهود والنصارى لما نسبوا القبائح الى الانبياء. قالوا سليمان عليه السلام كان يسخر او خضعت له الجن والريح وغير ذلك بالسحر. فقالوا عليه سحر. وسليمان رغم انه نبي من انبياء التوراه عند اليهود، لكن يقول انه يفعل ذلك بالسحر. وظل هذا الامر شائع عندهم حتى جاء النبي عليه الصلاه والسلام وبرئ سليمان عليه الصلاه والسلام في كتاب الله وعلى لسان النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك نسبوا الى لوط عليه السلام الزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وغير ذلك. فقبحهم الله. الانبياء لهم الكمال البشري في الخلق والخلق، ولا يمكن ابدا ان يفعل النبي هذه القبائح، الا كيف يفعل هذه القبائح ثم يامرهم بطاعه الله عز وجل. ده لو ان انسان عادي فعل هذا كانت هذه مثبه في حقه، فبلغ ان يكون نبي من الانبياء كريم على الله تبارك وتعالى. فالانبياء معصومون من ارتكاب الكبائر والصغائر على العموم. من الايمان بالرسل الايمان بان الله تبارك وتعالى ايدهم بالمعجزات الدالة على نبوتهم وعلى رسالتهم، وان كل معجزة رسول او ان معجزة الرسول كانت من جنس ما برع فيه قومه. المعجزة دي على سبيل الايه؟ التحدي. فكانت من جنس ما برع فيه الايه؟ قوم هذا النبي. يعني مثلا قوم سيدنا موسى فرعون واهل مصر كذلك كانوا برعين في الايه؟ كانوا عندهم برع في الايه؟ في السحر، برع في السحر. فجاءت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، السحر يخيل الى الناس انه يقلب الحقائق، مش كده؟ يبقى مسك لك عصا يعملها كده تلاقي حمامة بتطير،